أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا هم من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.